وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا فسبحان